زي ما ذكرت الحقيقة لزملاء من قبل، يعني أعتقد أنه الوركشوب بالنسبة للمقابلات الشخصية أعتقد أنها يعني جزء جدا رئيسي وجدا جدا مهم. يمكن بس كتوك كذا وكلام نظري الحقيقة ما يعطي نتيجة زي كمقابلة، ويكون ريال وركشوب انتراكتين كذا بشكل كبير. الحقيقة نحن اللي مرينا فيه قبل كذا إنه نحن عملناها بطريقة بحيث إنه يعني يكون في فولنتيرز منكم ونعمل معاه مقابلة، ونشوف الكومنتس حقت الأخوان الباقين إيش رأيهم في المقابلة وكيف سيرها وكيف تمت. فأحب الحقيقة يكون في فولنتيرز منكم، يعني زي ما يقولوا تيك إيزي. تفضل، ممتاز، جميل، شكرا جزيلا، تفضل. وانت جاي اسحب الكرسي اللي هناك، عفوا اسكت يا زلمه، خليه هو ياخذ الكرسي بعدين. ايوه تفضلي، هات الكرسي. هات معك انت يسعدك. ايوه تدخل من الباب اللي ما في باب، هو بتسوي انه في باب يعني. أيه. تفضل، يعني نعملها كذا، يعني زي ما يقولوا سيناريو كذا جيد. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب، سهلا، تفضل سريع. نحن الحقيقة بنحب نرحبك ونشكرك الحقيقة على حضورك للمقابلة، ونشكرك على انتظارك. يمكن انتظرت يمكن نص ساعة كذا، تأخرنا عليك يمكن. نشكرك الحقيقة على هذا الأمر، ونحب نبدأ معك المقابلة. أحب أعرفك بدكتور بندر، زميلي في المقابلة الشخصية. دكتور بندر زميلي في المقابلة الشخصية، أحب أعرفك عليه. دكتور بندر تفضل لو سمحت. طيب، نحن في البداية كده نحب نشكرك على حضورك زي ما قال دكتور عبدالله صندوقجي. ونحن دائما نبدأ في المقابلات الشخصية بالسؤال الاعتيادي، اللي هو ممكن تكلمنا كلمتين عن نفسك بس لو سمحت، تعرف فيها عن نفسك وتقول لنا انت ايش، ليش جاي هنا. الوظيفة يعني تحدد الوظيفة، اختار الشيء انت معين. طيب، انا اسمي محمود جميل شويل، خريج من جامعة الملك عبد العزيز. الان اعمل طبيب امتياز في مستشفى الملك فهد في المدينة، قسم جراحة العظام. خياري ورغبتي هي اني اتخصص ان شاء الله طب قلب، طب اطفال، وتخصص دقيق طب قلب اطفال باذن الله عز وجل. Can you explain to us why did you decide to go into pediatric cardiology? Okay, first of all, I'll start with pediatrics. I love pediatrics. Once I start get into rotations in pediatrics in my medical school, I love it because it give me a lot of hope when I see a child is crying. And we order medication, and we come another day, and then we find him smiling. This is give me a lot of things that make me happy. And other thing is, I like cardiology in specific because I like to work with my hands. I like to gain skills, a lot of skills, and that I find it in cardiology, in the cath lab, and in reading and echoes and. Interfering and interpreting and the ECGs and that kind of abnormalities. Okay, could you tell us why did you choose our university hospital? Yeah, because I think that your hospital is the best in this field as in pediatrics, and I'm trying to seek excellence in this field, so I want to get the highest level of education and training I can. جميل. ناخذ تعليق الحقيقه على سير المقابله كيف كانت. التعليق الحقيقه يكون على على على علينا احنا الثلاثه. ها، تفضل. ايوه، أيوة تفضل. أحكي التعريف عن نفس هل كافي الإجابة اللي قالها بس مثلا أنا اسمي وهذا برضه. جميل. طيب. جميل. أنت إيش كان ممكن أنت إيش كان حيكون جوابك؟ ممكن تكون جواب نفس الجواب هذا بس ما أفيد كثير عليه. طيب جميل. هل أحد يحب يزيد؟ هل يسوي مقابلة شخصية يكونون ودودين مثل أنتم يعني؟ أنا أتوقع جو عدائي صراحة. طيب طيب جيد. هو كان في أكثر من نقطة. أيوة أيوة ممتاز ممتاز جيد. احنا عشان بس لا تفوت النقاط علينا. بالنسبة للنقطة الأولى قضية التعريف، هل أحد له تعليق عليها؟ أيوة مثلا. جيد جيد ممتاز. هذه نقطة الحقيقة جدا جدا طيبة. طيب عشان بس ما تفوت النقاط علينا الحقيقة، النقطة الأولى اللي هي قضية التعريف بالنفس، الحقيقة هذه من النقاط اللي البداية والنهاية هم حيدوك يعني سؤالين دايما، عرفنا بنفسك وفي نهاية المقابلة تحب تضيف إضافات. هذه الحقيقة في الغالب هي أحسن فرصتين لك أنك أنت تقول أفضل شيء عندك، سواء في البداية اللي هي مثلا والله عرفنا بنفسك. في نفس الوقت الحقيقة أنا ما أبغى ترسل في details قريب من اللي ذكرها أخونا، يعني بدأ يدخل في الإيكو وما أعرف إيش وتفصيلات دقيقة، نحن ما طلبنا التفصيل هذا كله. فلا تخش انت لانه هذه شويه تعطي بعض الانطباع انك انت يور ليتل بيت اوفر كونفيدنت كذا شويه. فاحنا ما نريد هذا الشيء الحق، ما نبغى ندخل في تفصيلات ساينتفك واشياء طبيه دقيقه كذا بالشكل هذا. انا رايي الشخصي، انا اعتقد اللي قالوا بالنسبه لك انتروداكشن البدايه انا اعتقد انه كافي، ما اظنك تحتاج الحق انك انت يعني تدخل في تفصيل اكثر، ولا في داعي تدخل لانه لو بدأت تقول انا اخترته ليش، انت اختلقت جواب لسؤال انا ما سالتك اياه. لكن انت هنا ايش وانت مين وكيف وبس، هذا اعتقد انه هو يكفي. طيب كان في هل هم دائما سامحين؟ هم حتى لو كانوا ما هم سامحين فهو قد يختلق انه يكون انه ما هو سمح. ليش؟ لانه هو بيشوف ايش ردة فعلك انت، لانه انت في حياتك العملية ما حيكونوا كلهم ودودين معاك يعني. فتتخيل انه في اوضاع حتكون عندنا، في اوضاع حتكون حرجه، في ناس حتكون ضغوطات عليك في عملك، في احيانا دائما مو دائما رئيسك حيكون متعاون معك، في يوم من الايام حيكون في ناس موديين يعني، في ناس يجيك الصباح مزاجه مو رايق يديك كلمتين على الصبح انت ما تكمل عملك زي الناس والعمل يوقف. فهو ما يبغى الشخص هذا، يبغى شخص يتحمل المسؤوليه حتى لو سمع كلمه ما هي طيبه. هي كان دو فاين افتر هي لسن تو ات، يعني بما معناه انه يقدر يستفيد من النيجاتيف زي ما يقولوا الكريتيسيزم، انه يخليه كونستراكشنال فيدباك، بما معناه يعني حاجه اصلاحيه تفيده في حياته المستقبليه. فجزء من الانترفيو لو كان مثلا انا حاولت ان احاول اعمل ديستراكشن، هل لاحظتوا تصرف الدكتور لندر؟ انا حاولت اني اكون ماني ودود بس يمكن هذه ما هي طبيعتي، فحاولت اني اعمل ديستراكشن، احاول اطلع الجوال اتكلم اقلب في اوراقي وهو يتكلم، ففي ناس تنزعج ممكن يقطع كلامه. فهذه دلاله عندي انه هو ما عنده طوله بال، ما هي از نوت بيشنس، ما يصبر، ما بسرعه يتنرفز. فهذا ما نبغى نوصل قابلناه انه هو يعني تقريبا اغنور التصرفات هذه يعني، وحاول انه هو يسترسل في حديثه بطريقه مناسبه وصار ينظر للشخص اللي هو معطي له انتباه بشكل جيد. هذا كان السؤال. اي تفضل. عندي سؤال بسال يعني. اي اسال طبعا طبعا طبعا. يعني انا فالنتيرا المفروض تديني بريورتي في حاجات انا ما قلتها. اصير مغرور. لا في حاجات ما قلتها يعني مثلا قضية الجريد، قضية مثلا if I had an honor degree، قضية الترتيب. أنا الدفعة مثلا لو كان عندي أنا ما قلتها يعني، أنا ما قلتها كذا يعني، لأنه بعض الناس مثلا إذا واحد جاء قالها يقول لك لا والله هذا شايف نفسه، فأقولها ولا ما أقولها يعني؟ هل أنا أعتقد أنه هذه في رأيي الشخصي أنا أعتقد إنه تقولها بس ما تعيدها كثير، خلاص مرة واحدة. نحن عرفنا إنه أنت، نحن عارفين في CV حقك، بس نحب نسمعها منك مرة واحدة بس ما تعيدها أكثر، لأنه لو عدتها أكثر نعرف إنك أنت أوفر كونفيدنت أو أنت ما عندك شيء تاني تقوله. تعريف في البداية، أقولها في البداية تعريف عن نفسك. إيه نقدر نسمع منك، نقدر نسمع منك. بالعادة أي فضل نسوي مقابلات يقرأ CV حقي لما يقرأ تتكلم عن نفسك في دقيقتين. أتوقع أنهم ما يبغون يقول شيء يعني موجود عندهم بالCV، يعني أكيد يتوقعون شيء ثاني أقوله. جيد جيد، رأنا سؤال حاجة جدا مهم هذا، لأنه إحنا شفنا CV. أنا زي ما ذكرت لكم في التوك، غالبا المقابلات الشخصية هي الحقيقة محاولة لاستيضاح نقطة ما كانت واضحة في CV، أو محاولة التركيز على نقطة نحن رأيناها مناسبة في CV لكن أبغى أستوضح منها وأعرف تفصيلات أكثر فيها، أو أني أستوثق منها، أو ممكن جدا أصلا تكون مؤلفة، يعني ما هي صحيحة أصلا، ما هي موجودة. يعني أنت مثلا تكون جملة مثلا تكون جامعة مانعة بحيث أني أنا خلاص أعرف أنه بيسألني السؤال في البداية وأقولها بحيث أنها جملة واحدة وخلاص. يعني طبعا لا تكون كمان طريقة نشرة الأخبار اللي حقتها هذا، يعني كذا كأنه الكلام قدامك بتقرأ، يعني أيوة، يعني لا تكون كذا مونوتونيك كذا بطريقة بحيث أنه الله حافظها. أنا لا، حاول أنك أنت يعني تصرف بطريقة أقرب إلى الطبيعية من التمثيلية. كان الأخوان فراء يسألوا أيضا. جيد جيد، شكرا بندر. طيب لغة الجسد مرة شيء مهم في الانترفيو بجد. أول ما تدخل المقابلة الشخصية سمايل، أرسم ابتسامة كذا ودودة على قدام. أيوة بجد، ترى نحن شعب يمكن ما نبتسم إلا في النادر، الشعب العربي عموما، رغم المفروض المسلمين يعني نحن أكثر ناس نبتسم. يعني المهم أرسم ابتسامة، حتى لو اللي قدامك ما رد لك الابتسامة حافظ على هدوء أصابك وابتسم تاني، بس إنه مو بشكل لافت، يعني إنك طول وقتك يعني إنك أخذ المسألة not serious. أي بالضبط، خليك إنسان serious professional، يعني أنت إنسان جاي تشتغل تبغى وظيفة وتبغى تحصل عليها، وأنت جاي يعني زي ما يقولوا desperate، جاي تقاتل عشان تأخذ الوظيفة هذه. طيب الحاجة الثانية نظرة العين، eye contact، لازم يكون عندك you have to have a good eye contact with the interviewer. عينك ما تخرج عن عينه، يعني في ناس تيجي تتكلم تلاقيها طالع فوق كأنها مسرحة، ما انت داري. في ناس تتكلم كده الانترفيو يفهم انه كذاب، ترى بيألف جالس يقول لك والله yes I was doing fine in orthopedic surgery ولا in plastic surgery I did a lot of job in my career، يعني هذا وطالع لك فوق ما يطالع في عينك، فتعرف انه يا انه بيختلق كلام جالس ما هو صحيح، او انه هو مو واثق من نفسه، هذا حاجه من الاثنين. فانت لازم تكون لازم تكون confident not over confident just confident. والشيء الثاني اللي بقول لكم عليه الهاند شيكينج، اول ما تيجي المصافحه كيف تيجي تصافح، الجلسه كيف تجلس، تجلس باستقامه ما تحط رجل على رجل، يعني شفنا اشياء كثير. يعني الحاجه الاخيره اللبس والهندام حقك، يكون لبس محترم. اذا طالع برا البلد اعتقد انه خلاص ما تقدروا تلبسوا اللبس الرسمي حق بلدنا الا في بلدنا، برا البلد يعتبروك انه انت انسان جاي تشتغل، ما انت جاي بالزي الرسمي حقك، تجي بالزي الرسمي حق العالم الخارجي اللي هو البدله والجاكيت والكرافات على قولهم التاي، وما تكون كمان عامل ايش يسموهم شو قدامهم، يعني زي ما يقولوا جاي بجل في بعضهم ويجوا يحط لك كلوني اخر موديل وريحه تصرع الدنيا، لا ما ينفع. ولا تحط لهم ايش اسمه خواتم في كل يد اصابع، وناس تحط لك اقلام اخر ماركه، لا ما يبغى هذا الكلام، يبغاك تبين له ان انت جاي تشتغل. بالضبط هذا اللي وصل لكم هي بي سيريس. ايوه بالضبط. ايوه طيب تفضل. طيب طيب جيد. في إجابة عند أحد لا على السؤال هذا؟ أي أنا رأيي الشخصي الحقيقة في الموضوع هذا، عفوا يعني يصير نكون متحررين شوية في الموضوع هذا، هذا رأيك الشخصي. فأنت تعتقد أنك أنت مفروض شرعا ما تسلم عليها، ابقى عليه. إذا أنت تعتقد أنك ممكن تسلم عليها، أنت حتحمل سواء إثم هذه أو إثم هذه، فاهم قصدي؟ لكن اللي يهم في الموضوع هذا، أنت معتقد بشيء ابقى عليه، مو مرة إيوة ومرة لا. هذه الحقيقة هم حساسين جدا لها ترى، ويعتقدوا أنك أنت ما أنت تراستبل، وما يعني ما أعتمد عليك أنت يوم كذا ويوم كذا، ما يصلح كذا. فإذا أنت تعتقد أنه أنت ما مفروض أنك ما تسلم، ممكن جدا ترى تقول يعني أنه والله أنا ما أسلم. أيوة يعني هذا معتقدي أو تفكيري أو كذا. ثانية واحدة بس، كانوا مجموعة سألوا. أيوة أيوة طيب طيب جيد. أيوة نفس القضية إذا قلت لك، يعني إذا أنت تعتقد أنك أنت مفروض ما تسلم، تعتذر منها بطريقة مؤدبة، تعتقد أنك أنت ما عندك إشكالية، وهذا موضوع أنت تحرره تبحث فيه وترتب نفسك. أنا ما ماني مفتي هنا الآن عشان أقول لكم، لكن أنت تحرر القضية، توضح عندك بشكل واضح وتسلم وتسلم، هذا حسب قناعاتك الشخصية. لكن قناعاتك يجب أنها تكون صحيحة، مو اليوم تسلم بكرة تبطل، يعني المرة ما هي جيدة. قضية اللطافة في المقابل، تعلق عليها هذه، يعني اللطافة في المقابل الحقيقة يعني حاول كذا ما تكون فكاهي، يعني المقابلة ليست للفكاهة. اي نعم، يعني الناس هناك الحقيقة وقتهم يعني جدا ثمين، ما هم مضيعين وقتهم عشان ينكتوه، فانت انتبه بس للموضوع هذا. لو صار في جوك بسيطة كذا، يعني ابتسامة بسيطة، ها ها ها، لا هذه رجاء يعني انتبهوا حقيقة، يعني ما او مثلا والله عندنا يسووا كذا، لا هذه احتمال كلوكال بروجرام، الله اعلم، يعني قد يكون يعني ممكن، لكن بالذات الحقيقة برا لا، يعني ارجوكم تكونوا جادين على قدر الـ على قدر الـ على نعطي فرصة بس للاخوان. ايوه ايوه طبعا الحقيقه مساله الاسئله لو كانت في شيء في سبجكت، خليها كذا في سبجكت انت تعتقد انه هو يعني يا بوليتكس يا ما انت انترستد فيه يا كذا، فاهم قصدي؟ لانه قضيه التخصص هم الاصل ترى، زي ما قال دكتور بندر، يعني الاصل هم ما يسالوا اسئله علميه، السؤال في الغالب ما هو علمي، وزي ما ذكرت لكم يعني ان كان سؤال شيء علمي فهو اشياء عامه مين whatever ايوه فانت اذا حسيت ان المقابله بدأت تمشي في خط غير مناسب بالنسبه لك، اذا استطعت انك انت تحور المقابله بطريقه، طبعا تحتاج الحقيقه الى قدره جيده انك انت تحور المقابله بطريقه ما، وهذه يعني مثلا هم بدأوا يدخلوا في الحديث عن الزواج من أربعة، والموضوع بالنسبة لك يعني حساس وكذا، وتعدد الزوجات والأمر هذا، يعني خلينا من سؤال حق البوليتكس، لكن خلينا في القضية هذه. يعني أنت ممكن جدا تخرج من الموضوع هذا أنه يعني this is probably a sort of a more of a personal opinion subject if we can change to something professional مثلا. هذه طريقة جيدة، يعني والله هذه أسئلة شخصية، ويعني إذا سمحت ممكن نحول إلى هذه، ترى فيها شيء من المباشرية، يعني ممكن تكون مباشر شوي هذا، لكن هذا متى تلجأ له؟ لما تحس أن الموضوع بدأ يعني يدخل في عمق أكثر، وارد أنك أنت ما حيمشي حالك في المقابلة. لما تجاوب بطريقة هذه ممكن جدا يأخذ أنه أنت شخص جاد، وأنت الآن بتفكر في الشيء المناسب والشيء اللي نحن فيه، فخلونا نفكر في الشيء. فأنا أقصد ممكن يكون التصرف حيال الشيء هذا، أحذر من الشيء المباشر اللي يثيرهم هم نفسهم، هذه تنبه لها بس. يمكن الوقت ما بدأ، يعني ما أعرف إذا كان الوقت معنا ولا لا. أي. خمس دقائق باقية. أوه طيب جيد. لو سألت سؤال علمي وما عرفت الجواب، هيا بندر. هو أنت عندك حل من اثنين، يا إنه السؤال يكون مباشر يعني له جواب واحد وأنت ما أنت عارفه، أو وغالبا أغلب الظن ما حد يسألك هذا السؤال، كل الناس تسألك يحطوا لك سيناريو يقول لك كيف حد يتعامل معه. فهنا تجي أنت دورك، أنت هل أنت مستعد للانترفيو هذه، مستعد لهذا النمط من الأسئلة قبل كذا ولا لا؟ إذا أنت مستعد فهم بس يبغوا يعرفوا منك كيف طريقة ترتيبك، كيف ترتيبك للأولويات، أنت كيف تحط الأولويات البرايورتيز، هذا اللي بيسمعوا منك. هل أنت من الناس المنظمين ولا ما أنت منظم؟ في ناس أوكي أنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كلها conflicted، يعني كل واحدة داخلة في عكس الثانية، وهذا ما وهذا يبين شخصيتك إنه أنت إنسان ما أنت مرتب قبل ما تبدأ الانترفيو أو في حياتك العامة عموما. فعشان كذا هذا اللي بوصلك، عموما أسئلة علمية مباشرة سؤال بجواب واحد ما حد يسألك، ما تسأل. أنا أنصحك الحقيقة لا تذكر مثال حصل لك أنت أو قصة حصلت لك أنت إلا إذا سئلت مباشرة بكذا، لأنه ممكن جدا حسب نظرتك أنت حلك للقضية قد يكون عندك أنت صح لكن انعكس عليك، فأنت يعني زي كأنك تقريبا كذا قاعد بتخليهم يقيموا تجربتك فتنقلب عليك، إلا إذا أنت سئلت. وهذا حصل الحقيقة مع دكتور بندر، أنه مباشرة سألوه هل في موقف حصل كذا كذا كيف عالجته واو. طيب والله ما شاء الله، عشان بس نعطي كل واحد سؤال. أيوة أيوة نعم. طبعا أول كلمة أحب أقولها الصدق منجي يا إخوة، الصدق منجي حقيقة، لأنه يعني سيحصل يوما ما أنهم يسألوك الآن في المقابلة أخذوا انطباعات معينة عنك، لو قبلت فيما بعد وحصل في موقف ما نفس السؤال تكرر وأجبت عكسها أو كان جوابك خطأ أو عرفوا بشكل أو بآخر أنك أنت يعني ما قلت الحقيقة، ما في داعي كلمة نكذب، ما قلت الحقيقة، هذا مو جواب لسؤالك، لكن بس نقطة يعني أستغلها، حيكون الموقف بالمرة ما هو طيب، بالمرة ما هو طيب. يعني قضية الكذب عندهم تراها يعني سبحان الله، يعني مع أنهم مخادعين وكل الأشياء دي كلها، لكن في البروفيشنال الشغل يتوقع أنك أنت تكون جاد. بالنسبة للصراحة، هل أنا أقول كل اللي عندي أو أكون لا، الحقيقة الإنسان كمان يكون إلى حد ما ذكي، يعني إذا أحس أنه أنا ممكن، أنا ما أقول لك أكذب، لكن أنت بإمكانك أنك أنت توري بطريقة معينة تعتقد أنه هو حيحرجك السؤال، لكن ما هو محرج ما في إشكال. يعني مثلا أنت جواب لسؤال ما اسم المعاهدة اللي عملت في مش عارف whatever دولة مش عارف إيه، أنت ما تعرف الجواب، it's okay I don't know، ما عندك مشكلة أنك تقول ما أعرف، لكن تبدأ تألف مشكلة وتلف وتدور مشكلة. وبعض الأوقات الحقيقة يعني محاولة يعني الإجابة بطريقة ذكية في موضوع متوقع أنك أنت ممكن ما تعرف وما في إشكالية برضو ما في مشكلة، فهم قصدي؟ طيب يعني إذا كان بس آخر سؤال أجل بس جيد جيد. طبعا الحقيقة سؤال زي كذا مباشر واضح، أيوة إيش البرايوريتي عندك، هل هي الفاميلي ولا ورك، هل بالنسبة لك الـ الـ مباشرة الـ الـ الشغل أو الـ الـ الـ الوظيفة، عفوا العائلة أو الـ أي جدا جدا لا تقدر تفكر بالعكس في الانترفيو، أنت you have your time، أنت محاسب على الوقت على الإجابات، ما أنت محاسب على الوقت اللي تفكر ممكن بوز أو ممكن تجلس يا دكتور عبد الله عنده طريقه يعني يجلس يتكلم، ممكن تتكلم يس اي واز سربرايزد باي يور كويستشن بس ان ماي مايند اي ريممبر ذات لحظه الوقت اللي اخذ نص دقيقه هو قاعد ايش بيفكر في الجواب نعم ولو طبعا هذا اعتقد انه من الاسئله يمكن يفترض انك تكون محضر لها الى حد ما بالضبط جواب ويور انسر ات هاز تو بي سمارت، يعني يبين انه ذاك على ذكائك. فمثلا انا ممكن اجاوبك بطريقه اعتقد انه ممكن تعجبك ممكن ما تعجبك، يعني ممكن اقول لك يس بوث اوف ذيم از امبورتنت فور مي واي بيكوز ماي فاميلي وذاوت ماي ورك ويل بي ناثينج اوكي ذي كانت ليف وذاوت ماي ورك اوكي او مثلا والله اذا انا مرتاح في العائله فانا سانتج انتاج جيد في العمل بالضبط يعني خليهم مع بعض لاحظوا انه يعني احنا بنحاول احنا عندك ترى اذا الشغل برا يعني طيب خلاص اذا شكرا جزيلا لك الله يوفقكم ان شاء الله موفقين الله يبارك